سبب من أسباب حفظ البصر وحفظ اللسان وحفظ الفرج وحفظ بقية الجوارح، لأن في بيوت الله سبحانه وتعالى تعلم المرء العلم النافع ويشتغل بالعمل الصالح، والمساجد بنيت لإقامة شعائر الدين. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم العلم في المساجد، وكان يعقد الألوية من المساجد، وكان يفصل عليه الصلاة والسلام بين الناس في المسجد، وكان يقصده الناس إلى المسجد، ويأتي الوفود ويمرض المرضى في المساجد في الغزوات. فالمساجد مكانتها عظيمة، ولهذا من آذى أهل الإيمان في بيوت الله وضايقهم وضيق عليهم كان من أظلم الناس، ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فإياك يا عبد الله أن تؤذي أحدا في بيوت الله يقيم شعيرة من شعائر الله، ينشر السنة، يعلم التوحيد، يرفع راية الدين، فإن هذا يجب أن يعان وأن تفتح له القلوب قبل البيوت. معاشر الإخوة، إن مما ينبغي أن نتذاكر فيه هو تذاكر الكتاب والسنة، فهو العلم الموروث. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم؟ نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، هذا هو العلم، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح عليهم رحمة الله، وبذلك تحصل النجاة يا عباد الله. من تمسك بهذين الأصلين على فهم السلف كان على طريق النجاة. ولهذا جاء عن الإمام الزهري عليه رحمة الله وهو من علماء التابعين قال: كان علماؤنا فيما مضى يقولون التمسك بالسنة نجاة. وقال الإمام مالك عليه رحمة الله وهو من أئمة أتباع التابعين قال: السنة سفينة نوح، من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها غرق. بل قال سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وأنصح الناس للناس: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف وتفرق وتنازع، كما نراه، ما السبيل، ما الطريق للنجاة من هذا التفرق؟ أرشد النبي عليه الصلاة والسلام، ما أرشد إلى حزب ولا إلى مذهب ولا إلى طائفة ولا إلى بلد معين، بل أرشد إلى الوحي. قال: عليكم بسنتي، وهذا وحي من الله، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فلا نجاة للناس من التفرق والنزاعات والخلافات إلا بالرجوع إلى العلم الموروث، وهذا الذي أرشد إليه ربنا. يقول الله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذا هو العلم، وهذا هو الفيصل، وهذا الذي يجب أن نرجع إليه جميعا إن كنا معظمين وأردنا أن نعظم الشرع. وإنه مما حصل فيه الضعف تدارس سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان السلف عليهم رحمة الله يعقدون مجالس العلم لإقراء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسماعه، تعقد المجالس في المساجد، تمتلئ المساجد والأفنية وتزدحم بهم الطرقات يسمعون حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يكن ثم مكبرات، لكن هناك مستملين الذين يبلغون الناس، وقد يكون في المجلس الواحد 9 مستملين لكثرة من يحضر المجلس. اعتناء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام مع قرب العهد بالنبي عليه الصلاة والسلام وبزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحافظون على سماع السنة وسماع الحديث، لأن ذلك نافع للقلوب وللصدور. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنصح الناس للناس وأعلم الناس بربه، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: ألا أعلم الناس بالله وأخشاكم له عليه الصلاة والسلام. ولما كثر تدارس السنة انتشر الخير في زمن السلف، وعلت السنة، وقوي أمر التوحيد، وقويت شوكة أهل الإسلام، وصار أهله أعزاء أقوياء بقوة الإيمان وتحقيق التوحيد وتعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا لا يرضون لأحد أن يتجاوزها ولا أن يعارضها ولا أن يردها، ويرون ذلك عظيما، وربما استتابوه أو هجروه أو ردوا عليه فأغلظوا له في القول تعظيما لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الناس إذا اعتادوا التطاول على السنة والتجاوز لها وعدم رفع الرأس بها كان ذلك نذير شر عليهم، واستبدلوا بالسنة حينئذ أقوال الرجال، واستبدلوا بها المذاهب والآراء وربما الأهواء، فحينئذ يحصل التفرق ويقع الهوى الوهن في الناس، وتكتب الذلة والمهانة على من فعل ذلك. لهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بين يدي الساعة بالسيف، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وكتبت الذلة والمهانة على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وأيضا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر، وهو حديث ابن عمر أيضا، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. نرجع إلى ديننا لا بالعقول أو بالآراء أو بالأهواء، بل نرجع كما كان عليه أسلافنا، كما قال الله سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وكما قال الله أيضا: واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وعلى رأس هؤلاء المؤمنين هم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. فهذا هو سبيل النجاة، وهذه سبيل العزة، أن نرجع إلى ما كان عليه أئمتنا وأسلافنا. ولهذا روى الحاكم في المستدرك بإسناد حسن عن عمر رضي الله عنه أنه قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فإذا ابتغى الناس العزة بالقوة وبالسلاح وبالطائفية وبالعدد وبالذكاء وبالعلم الحديث، كتب الله عليهم الذلة، أو التمسوا العزة من أعداء أهل الإسلام من اليهود أو النصارى أو الملاحدة، كتب الله عليهم الذلة. على المرء أن يرجع إلى ما كان عليه أئمة الدين وعلماء المسلمين الذين نصحوا للأمة وبيّنوا المنهاج ووضحوا السبيل وحثوا الناس على التمسك بالعلم، لا أن يتمسكوا بأقوالهم ولا بآرائهم، فكانوا أئمة ناصحين نبذوا التقليد وحرموه، وبيّنوا أن الواجب على المرء أن يأخذ دينه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف عليهم رحمة الله. ولهذا قال الإمام أحمد: عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. وقال مرة: سفيان، قول سفيان رأي، وقول مالك الرأي، وقول عبد الله بن مبارك رأي، عليك بالآثار. وجاء أيضا عن الإمام مالك قوله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول الشافعي: إذا رأيتم قولي يخالف الحديث فاضربوا بقول عرض الحائط. وقال أيضا: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وبنحوه عن أبي حنيفة وغيرهم من أئمة الإسلام. في هذا المقام نتدارس حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه نصح للأمة وإرشاد لها وبيان لمعالي الأمور وما تحصل به النجاة وما يحصل به تزكية النفوس. فقد روى الإمام أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي من حديث ابن عمر، والطبراني من حديث عبد الله بن عمرو، وابن عدي وابن عساكر من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا، قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فليس عليك شيء ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة طعمة. أربع جمل، لكن في طياتها خير كثير. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، ولو ذهب الإنسان ليبسط القول في هذه الجمل الأربع لجاء في أسفار، وجاء في كتب تحتوي علما وبحثا وتحقيقا. أربع إذا كن فيك فما عليك ما فاتك من الدنيا. ما فاتك من الدنيا يا عبد الله من أمورها وحطامها وزينتها لا تتأسف عليه، لعله بلاء صرف عنك. فالدنيا زينة ومتاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا زائلة، لو بقيت لأحد ما وصلت إليك، لم تبقى لمن عمر مئات السنين من الأمم قبلنا، فكيف تبقى لهذا لك وأنت من أبناء الستين أو السبعين؟ وقليل من يجاوز ذلك. ولهذا على العاقل ألا ينافس في الدنيا، وإنما ينافس في أمور يرفع بها درجات في الدنيا والآخرة، وهي الأعمال الصالحة التي قال الله عنها: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والذي حث الله على المسارعة والمسابقة إليها: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ولهذا قال بعض السلف: من نافسك في الدين فنافسه في تلاوة القرآن، في التبكير إلى الصلاة، في صلة الرحم، في بر الوالدين، في تعلم العلم الشرعي، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في نشر العلم والدعوة إلى الله، نافس، هذا خير، وحثك الله على المنافسة فيه. ومن نافسك في الدنيا فألقي بها في ظهره، فإنها قد تؤدي إلى الضغائن والحسد والبغي وأكل المال الحرام وشغل القلب بما لا ينفعه، بل ما يزيده إلا انتكاسا وظلمة. فنافس في أعمال الخير. لا عليك ما فاتك من أمور الدنيا، فإن الله عز وجل يحمي عبده كما جاء في الأثر: من الدنيا كما تحمون مريضكم الطعام والشراب. قد يكون خير لك يا عبد الله أن تكون فقيرا أو أن تكون مستور الحال، لا لك ولا عليك. فإن من العباد من لو أغنيته لكان ذلك طغيانا عليه. ألا ترى أن أكثر الفساد وأكثر الشر يأتي من أصحاب الغنى؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وغالبا ما تقرأ في أعداء الرسل هم الملأ، هم أهل الغنى. وتأمل في من عاد النبي عليه الصلاة والسلام، أصحاب مناصب أو أصحاب تجارات، أبو جهل، أبي بن خلف، أمية بن خلف، وهكذا الوليد بن المغيرة، وعبد الله بن أبي بن سلول، حيي بن أخطب، وكعب بن الأشرف وغيرهم. فالحمد لله على ما أعطى، واشكر نعم ربك عليك، فإنك لو تلفت يمنة ويسرى لرأيت أنك تتقلب في النعم. نعمة الصحة والعافية، نعمة الستر، نعمة قلة الديون، نعمة قلة المشاغل، نعمة المال الحلال، تنام وأنت مطمئن، غيرك لا ينام الليل يخاف على أمواله وتجاراته، يخاف من خصومه وأعدائه، يخاف من عماله، بل لعله يخاف من أقرب الناس إليه، لأنهم يطمعون في الثروة بعده. وكم من إنسان قتل قريبه أو قتل أباه أو قتل أخاه على أموال وثروات. فالحمد لله، تضع رأسك على الوسادة تنام، وغيرك يعد ويحسب ويفكر، مال في الشرق ومال في الغرب، مال يريده ومال يراد منه، بضاعة كاسدة، بضاعة ذاهبة، بضاعة ماشية، شغل للقلوب. أربع إذا كنا فيك ما عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، هذه الخصلة الأولى، أن تكون ممن يحفظ الأمانة، سواء كانت الأمانة أقوال أو أموال أو مناصب وجاه، فيجب حفظ الأمانة بجميع صورها. فربنا يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أن تؤدى الأمانة. إذا ائتمنك إنسان على مال فيجب عليك أن تؤديه، وإياك أن تجحده. ويقول ربنا: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. وجعل الله سبحانه حفظ الأمانة من صفات أهل الإيمان، فدل على أنها من مقتضيات الإيمان. يقول الله سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يحفظونها ويرعونها ويحافظون عليها. والناس في الأمانة ليسوا على درجة واحدة، ولهذا يقول الله سبحانه: من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. من الناس من تأمنه على الأموال الطائلة تجده أمينا، لا ينقص منه شيئا، لا ينقص منه شيئا، ولا تطول يده عليه. ومن الناس من تأمنه على الشيء الحقير القليل تحدثه نفسه أن يستولي عليه، وذلك لضعف إيمانه، وذلك لأنه لم يسلك الطريق الصحيح الذي أمر الله عز وجل به، وهو أداء الأمانات إلى أهلها. ولهذا فإن هذه الصفة، وهي صفة الأمانة، تؤهل المرء حتى للقيادة، وتؤهل المرء، لأنها صفة عظيمة، للنكاح، وتؤهل المرء أن يتحمل الأعباء، لأنه أهل لها ما دام أنه حافظ للأمانة. قالت ابنة صاحب مدين: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قوة وأمانة، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، يحفظ الأمانة. فهي خصلة عظيمة أن يكون المرء أمينا. ولهذا من صفات أهل النفاق أنهم لا يحفظون الأمانة، سواء السر أو المتاع أو العرض أو المكان والمنصب. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، أي علامته، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، خائن، لا يحفظ سرا، لا يحفظ عرضا، لا يحفظ مالا. إذا أسر لك أخوك بسر من أجل أن تعينه على الصواب وترشده إلى الحق، يلتمس منك الرأي فلا تبح بسره. جاء في مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في حاجة فأبطأ على أمه، فلما جاء قالت: أين كنت؟ قال: كنت في حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وما حاجته؟ قال: لا أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: نعم، لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حفظ الأسرار من الأمانة. ولهذا أحيانا لا يقول لك هذا سر، لكن يحدثك وهو يتلفت هل هناك أحد يسمع أو لا. فقد جاء عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: إذا حدث الرجل أخاه ثم التفت فهي أمانة. كأنه يلتفت هل يسمعنا أحد أو لا، وهذا مقام الحال. لا تقل: لم يقل لي احفظ السر أو هذا سر، ما دام أنه أسرك به وحاول ألا يسمع أحدا فهذه أمانة. بل يرحمك الله، بل إذا تحدث المرء في مجلس وعادة لا يتحدث بمثل هذا الكلام فهي أمانة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة. بعض الناس قال فلان كذا وفعل فلان كذا ويحدث وينشر، قد تكون فيها أعراض، قد يؤثر ذلك على أمن الناس وأنفسهم ودمائهم وأهليهم. عليك أن تكون حافظا للأمانة، مراعيا لها. وفي آخر الزمان تقل الأمانة، يقل الأمناء، كما جاء في حديث حذيفة في الصحيح، وترفع الأمانة من قلوب الناس، حتى يقال في بني فلان رجل أمين من قلة الأمناء، وحتى يقال للرجل ما أظرفه ما أعقله وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فالواجب هو أداء الأمانة، وليعلم المسلم أنه يجب أن يكون أمينا ولو مع الخونة، أن يكون أمينا. لا تقول هذا خائن فأنا أخونه. فقد جاء في عند الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. يعني حتى لو خانك في مال أو في سر يوم من الأيام لا تخنه. إذا أفشى لك سرا فتقول: أنا كذلك أفشي له سرا، لا، بل عليك أن تكون أمينا تعطي دروسا في الأمانة، لا تخن من خانك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولهذا ينبغي للمرء إذا أراد صاحبا أو أن يستودع سرا أو مالا أن يتخذ الأمناء وأن يلتمس الأمناء. والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه بأنه أمين هذه الأمة كما جاء في البخاري وغيره. فليكن رفيقك وجليسك وصاحب مشورتك أمينا. فإذا أفشى السر لا تقل تغير، بل هو ليس أمين، ليس أمينا. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير الأمين فخان. فلا تستودع الأمانة لغير أهلها. يا عبد الله، إذا كنت موظفا أو مديرا أو وزيرا أو ذا منصب، عليك أن تحفظ الأمانة. أموال الناس أمانة في أعناقك، بيت مال المسلمين، حاجات الناس وقضاؤها أمانة في أعناقك أو في عنقك، فإنك مسؤول يوم القيامة كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت استؤمنت وأؤتمنت على أموال المسلمين أو على قضاء حوائجهم، أو إذا كنت طبيبا على أبدانهم أو معلما على أولادهم أو قاضيا على أحكامهم، فإياك أن تضيع هذه الأمانة. وضياع الأمانة من علامات الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، ضياعها وعدم أمانتها وعدم أدائها علامة من علامات الساعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الخصلة الثانية: وصدق حديث، يكون الإنسان صادقا في حديثه، لا يكذب، لا يراوغ، بل يكون صادقا. والله أمرنا بالصدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأثنى الله على أهل الصدق والصادقين والصادقات إلى أن قال: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والصدق يا عبد الله ينفعك يوم القيامة، يوم ينفع الصادقين صدقهم، ينفعهم ويعد لهم الثواب والأجر العظيم. وإياك وما يقوله بعض الناس، خلص نفسك، أخرج نفسك من الموقف الحرج. بماذا؟ بالكذب، بالمراوغة، بكذبة إبريل، بالكذبة البيضاء؟ لا، بل عليك أن تكون صادقا مؤتسيا بخير البشر، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وكان عليه الصلاة والسلام يسمى ويلقب بالصادق الأمين، وجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام على هذه الصفة. ولهذا الصدق ثماره عظيمة ونتائجه كبيرة. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار فلا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. تأمل الفرق بين هؤلاء وأولئك، صادق وكاذب، صديق كثير الصدق وكذاب كثير الكذب. لا تقل هذه المرة فقط، اليوم هذه المرة وغدا بعدها وهكذا، والشيطان يأتي خطوات، ولهذا يقول ربنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يأتي شيئا فشيئا. ولهذا الصدق بركة عليك وعلى مالك، فقد جاء في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ولو كان الربح يسيرا ولو كانت تجارة صغيرة يبارك، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، وإن كانت صفقة كبيرة لكن فيها كذب فيها غش فيها كتم العيوب تنزع البركة من المال، وربما تصرف في علاج مرضى، في ترميم بيت، احتراق سيارة، ابتلاء، سرقة يسرق يحرق. فإياك، إياك إياك والكذب، والزم الصدق وأهل الصدق لا يضرك، لأن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الحسن بن علي الصدق طمأنينة ولو ظننت أن فيه الهلاك وأن فيه العداوة لكن طمأنينة للقلب. ولهذا قال كعب بن مالك رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين وأنجاني الله بالصدق، أنجاه الله في قصة الثلاثة المخلفين، وأنجاني الله بالصدق. فالزم الصدق يا عبد الله، وأعظم الصدق الصدق مع الله في إخلاصك وعملك وعبادتك، فإن هذا تحصل به النجاة ويحقق به التوحيد. يقول الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم في إيمانهم وتوحيدهم وعهودهم لكان خيرا لهم. فهذه خصلة، يقول بعض أهل العلم الصدق أساس الحسنات والكذب أساس السيئات، الصدق يجر إلى الحسنات، وكما قال بعض السلف الحسنة تنادي أختها والسيئة تنادي أختها، فإذا عملت الحسنة فأتبعها بالحسنة وأتبع السيئة بالحسنة، لا تتبع السيئة بالسيئة، وأتبع الحسنة بالحسنة لا تتبع الحسنة بالسيئة، فإن هذا نافع لقلبك وصلاحك وسيرك إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال في الخصلة الثالثة وحسن خليقة، وفي بعض الروايات وحسن خلق. وحسن الخلق معاشر الإخوة موضوع مهم جدا، خاصة نحن في زمن صار حسن الخلق عيا وضعفا ونقصا عند كثير من الناس، صار حسن الخلق جبنا، صار حسن الخلق عند كثير من الناس خبالا، وسار سوء الخلق بالعكس من ذلك، هو الشجاع وهو القوي وهو الفارس وهو الممدح والمقدم. ولا شك أن هذا من طمس البصيرة وضعف الإيمان. الله سبحانه وتعالى يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول: وإنك لعلى خلق عظيم. خلق عظيم، ما هو خلقه؟ عليه الصلاة والسلام قالت عائشة: كان خلقه القرآن، كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام القرآن. ولهذا أمر الله عز وجل بأخلاق عدة في القرآن: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، تواضع، واخفض جناحك للمؤمنين، في موضعين من كتاب الله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. أخلاق عالية، أخلاق. أمر الله عز وجل بالصبر، وهذا من حسن الخلق: واصبر على ما أصابك فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ذكر الصبر في أكثر من 80 موضعا كما يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله. الحلم، أثنى الله على إسماعيل بالحلم، وأثنى الله على إبراهيم: إن إبراهيم حليم أواه منيب. ومن صفات من أسماء الله الحليم، ومن صفات صفة الحلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. يقول عليه الصلاة والسلام لأشج بن عبد القيس كما في حديث ابن عباس: يحب الله الحلم والأناة. يحب عليه الصلاة والسلام أهل الأخلاق الحسنة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، إن أقربكم منزلة عندي يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. بحسن الخلق يدرك الإنسان خيرا كبيرا. ولهذا قال بعض السلف: من فاتك في الخلق فاتك في الدين. من زاد عليك في حسن الخلق زاد عليك في الدين، وتجاوزك وارتفع حسن الخلق من الدين. ولهذا سوء الخلق يفسد العمل، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج من حديث ابن عمر: وسوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. يعني قد تفسد أعمالك من صلاة وصيام وصدقة وعمرة وحج بسوء الخلق، بسوء خلقك مع الناس. عليك أن تكون حسن الخلق، تصبر، تكون حليما متغافلا. فالتغافل كما يقول الإمام أحمد 9 أعشار الخلق، أو كما قال: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. والمرء عليه أن يتحلى بالأخلاق الحسنة حتى في وقت الشدة وفي وقت القسوة. كم أساء المشركون لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان حسن الأخلاق عليه الصلاة والسلام. ولهذا أمر الله بالصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل، قالوا الصبر الجميل الذي ليس فيه تشكي، فاصبر صبرا جميلا. والصفح الجميل الذي ليس فيه عتاب، بعض الناس يصفح لكن يقول هذه آخر مرة، وأنت فعلت وفعلت وأنا فعلت لك وصنعت لك، لا تمن. صفح جميل، واصفح الصفح الجميل. والهجر الجميل الذي ليس فيه أذية، واهجرهم هجرا جميلا، أخلاق حسنة، أخلاق عظيمة. في الصحيحين: ليس الشديد بالسرعة، أي الذي يغلب الناس، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. في البخاري من حديث أبي هريرة: جاء رجل فقال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. فرددها مرارا قال: لا تغضب. أخلاق حسنة، يعني بعض الناس يشتعل من أدنى الأسباب. لا تغضب، يقول ابن رجب: الغضب أصل الشر. ولو تأملته لوجدته كلاما صحيحا. القتل يقع في حالة الغضب، الطلاق يقع في حالة الغضب، الضرب يقع في حالة الغضب، السب والشتم يقع في حالة الغضب، بل أحيانا يقع الكفر والعياذ بالله في حالة مثل هذه. ولهذا الرجل الذي كان يمر على صاحبه وأخيه وينهاه عن الشر وعن المعاصي يقول: خلي بيني وبين ربي. فوجده يوما على معصية فقال: والله لا يغفر الله لك. فقال: الله، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة: كلمة أوبقت دنياه وأخرى، كلمة واحدة. فعليك بحسن الخلق، وعامل الناس بحسن الخلق. ولهذا جاء في حديث أبي ذر ومعاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس بخلق حسن. إذا كان أهل الكتاب، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. تأمل أهل الكتاب، بعض الناس يجادل إخوانه بالخشونة والشدة والتنفير، إذا كانوا أهل الكتاب. أمرنا الله بهذا. وتأمل خطاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام الخليل لأبيه: يا أبتي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ترفق في مخاطبة أبيه. الله سبحانه وتعالى أمر نبيين، الكليم موسى عليه الصلاة والسلام وهارون، لمن يدعي الربوبية فقولا له قولا لينا. ما ثمرت هذا القول اللين؟ لعله يتذكر أو يخشى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وغيره من حديث عائشة: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. من حسن الخلق حسن ظنك بإخوانك ما استطعت، أن تحسن بهم الظن. بعض الناس يجعل سوء الظن ذكاء وفطنة وقوة في المنهج، يجعله سوء الظن، سول له الشيطان فيبني عليها قصور. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولما دخل الشافعي أو دخل الربيع على الشافعي، والشافعي مريض، والشافعي شيخ الربيع، فقال الربيع: قوى الله ضعفك يا إمام. فقال: يا ربيع، لو قوى الله ضعفي لأهلكني. قال والله ما قصدت. قال والله لو سببتني صراحا لعلمت أنك لا تقصد. يحسن الإنسان ظنه بإخوانه ما استطاع إلا أن تغلب فذاك أمر آخر، وهذا من حسن الخلق، وإما يديم العشرة والألفة، وإما يجمع الكلمة، أن يكون المرء حسن الأخلاق مع إخوانه، أن يكون لين العريكة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام حتى في الصلاة: لينوا بأيدي إخوانكم فافسحوا يفسح الله لكم في المجالس. أخلاق عظيمة نحن أولى بها أهل الإسلام، لا أن نصف بها عباد الصليب أو المحرفون للتوراة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فإذا حسن الخلق منزلته عظيمة، ومن حسن الخلق النصيحة لإخوانك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدين النصيحة، كما جاء في مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه، وجاء في الصحيحين من حديث جرير قال: بايعنا النبي عليه الصلاة والسلام على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. النصيحة تدل على محبة الخير خاصة إذا رافقها لطف ورافقها حسن أسلوب. فمن أحبك نهاك ومن أبغضك أغراك. وكذلك من حسن الخلق العشرة الحسنة، أن يعاشر الإنسان إخوانه عشرة طيبة، في لين الكلام وفي الصبر وسعة الصدر وفي حسن الظن وفي زيارتهم وتفقد أحوالهم. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا فقدنا أخا من إخواننا أتيناه في بيته، فإن كان مريضا كانت عيادة، وإن كان مشغولا كانت عونا، وإلا كانت زيارة. تأمل المقاصد الحسنة. وقد أرسل الله ملكا من الملائكة على طريق رجل يريد زيارة أهل له، زيارة لأخ له في قرية أخرى، فقال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها؟ قال: لا، إلا أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببته. خرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولهذا جاء في الموطأ وغيره من حديث معاذ بن جبل قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتزاورين فيا، وجبت محبتي للمتباذلين فيا، وجبت محبتي للمتحابين فيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الخصلة الرابعة وهي عفة طعمة، أي أن يكون عفيفا في مطعمه، لا يأكل الحرام، ويبتعد عن الشبهات. وقد جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات أي ابتعد عنها وتركها لله فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي طلب البراءة والسلامة لدينه، فلا يعرضه للوقوع في المحرمات، ولعرضها أيضا لا يستطيع أحد أن يتكلم فيه، لأن من دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، اليوم شبهة وغدا محرم، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. والعفة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في مسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وإياك أن تفتح على نفسك باب شر في هذا الباب، من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر، كما جاء في حديث ابن مسعود وغيره، باب السؤال استشراف الأموال، باب أكل الحرام، أيما كل جسد نبت من سحر فالنار أولى به. رواه الطبراني من حديث أبي بكر وجابر رضي الله عنهما: إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. رواه البخاري من حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها. فإياك وغصب الأموال، من اغتصب قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، جاء في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث سعيد بن زيد وغيرهما. وإياك وظلم الأرض، جاء أبو سلمة بن عبد الرحمن إلى أم المؤمنين عائشة يذكر لها خصومة في أرض بينه وبين أناس آخرين، فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتصب قيد شبر من الأرض طبقه يوم القيامة من سبع أراضين. فإياك أن تطعم نفسك وأهلك ومن تنفق عليهم مالا حراما أو مالا مشتبها فيه، فإن هذا سبب من أسباب عدم إجابة الدعاء. فقد جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولعل الكل يحفظه في الأربعين: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل الأشعث الأغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، أنى يستجاب له؟ أي كيف يستجاب له وهذا حاله؟ قد يقول المرء: دعوت بالولد، بالصحة، بالمال، بالأمن، بالرزق، بالمرأة الصالحة، لم يستجب لي. فتش يا أخي، الله عز وجل وعد بالإجابة وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر. ففتحنا بالفاء أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فأخلص دعاءك وأطب مطعمك وكن عفيفا يرزقك الله ويستجيب الله دعاءك بإذنه سبحانه وتعالى. وإياك أن تقول: الحلال قليل، ما في حلال، كل الناس واقعين في الحرام كما يقول بعض الناس، هذا خطأ. الحمد لله أباح الله التجارة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. تجارة، زراعة، تاجر النبي عليه الصلاة والسلام، رعى الغنم عليه الصلاة والسلام، وما من نبي إلا ورعى الغنم، وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام. رعى نبي الله موسى 10 سنوات أبعد الأجلين: إني أريد أن ينكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فإياك يا عبد الله والمال الحرام، فإنه سبب من أسباب دخول النار، وسبب من أسباب طمس البصيرة، وسبب من أسباب نزع البركة، وسبب من أسباب عدم إجابة الدعاء، وسبب من أسباب البلاء والشر والفتن ونزول المصائب. بل كن عفيفا، ومن يستعفف يعفه الله. لهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: من يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله، وما أعطي عبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمر الهلال والهلال والهلال 3 أهل في شهرين لا يوقد في بيته نار، هما الأسودان التمر والماء، وكان لا يأكل إلا ما يواريه إبط بلال، يعني حفنة، شيء يسير. لما خرج أبو بكر وعمر وهما جائعان ولقيا النبي عليه الصلاة والسلام وذهبا إلى أبي التياح وأكلوا وشربوا، قال: لتسألن يومئذ عن النعيم، عن هذا النعيم، بل من النعيم الذي يسأل عنه العبد الماء البارد. كما ذكر بعض أهل التفسير الماء البارد مما يسأل عنه، بل جاء في الحديث المرفوع ألم أروك من الماء البارد. فكيف ونحن نتقلب في النعم الليل والنهار، ولعل أقل الناس فينا من عنده في بيته ما يكفيه شهر وهو يعد نفسه فقيرا. وكانوا في الزمن الأول إذا وجد الغداء لم يجد العشاء، وإذا وجد العشاء لا يجد ما لغده ما يأكل ولا يشرب هو ولا أولاده. لكن الله عز وجل يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. رزقك يا عبد الله مكتوب مع أجلك، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود إذا كانت قد مضت عليه 120 يوما أرسل الله إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات. الأجل كما أنه لا يتقدم ولا يتأخر كذلك الرزق، يؤمر بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. ولهذا جاء عند ابن أبي الدنيا عند ابن أبي عاصم في السنة إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. وجاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا أكل تمر، أخذ تمرة وأكلها من الطريق، قال لو لم تأتيها لأتتك. فرزقك يا عبد الله كتبه الله لك، فإياك أن تطلبه بما حرم الله. اتقوا الله وأجملوا في الطلب. فهذا خلاصة هذا الحديث العظيم المبارك الذي فيه جمل عظيمة نافعة لمن تدبرها وفهمها وعمل بما فيها. وعلينا معاشر الإخوة أن نعتني بأمر العلم والدعوة إلى الله على بصيرة. الله الله في العلم. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله إذا ضعف العلم لا يدري السالك أين يسلك. ولهذا كثير من الناس تلتبس عليه الأمور في أيام الفتن، والسبب في ذلك ضعف العلم وضعف البصيرة. ولهذا العلم يا عباد الله سبب من أسباب النجاة من الفتن. من تمسك بالعلم الموروث على النهج الصحيح. ولهذا علينا أن نعتني بالعلم أخذا ومدارسة ونشرا وحفظا وتعلما، فإنه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وجاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالله الله في تعلم العلم النافع والتزود منه، فإنه زاد ينفعك بإذن الله. فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلم يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن كفا به شددت. العلم ميراث الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. والمال ميراث الملوك والأغنياء، وشتان بين مورث ومورث. العلم يا عبد الله نور يقذفه الله في القلب. أهل العلم هم أهل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أهل العلم استشهدهم الله على أعظم مشهود وهو التوحيد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أهل العلم يرفعهم الله وخصهم بالذكر مع دخولهم في أهل الإيمان. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فأهل العلم بقاؤهم وحفظ مكانتهم ومعرفة قدرهم علامة خير في هذه الأمة، إذا كان علماؤها هم أئمتها وهم المرجوع إليهم فإنهم مصابيح الدجى وهم السد بإذن الله المنيع من وقوع الناس في الفتن، لأن الفتن إذا أقبلت عرفها العلماء وإذا أدبرت عرفها الجهال، لا يعرفونها إلا إذا أدبرت بعد أن يقعوا فيها. وأما أهل العلم فالله سبحانه وتعالى يوفقهم لمعرفة الصواب، ولهذا يقول ربنا سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أهل العلم وأهل البصيرة، ولهذا يقول الله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولهذا علينا معاشر الإخوة أن نعتني بالعلم مدارسة ونشرا وتعلما وتعليما، وأن نعظم هذا الباب وأن نعتني به كما كان يعتني به الصحابة رضي الله عنهم وكما كان يعتني به التابعون وأتباع التابعين. أخذه خلف عن سلف وتداولوه حتى جاءنا غضا طريا، حفظوه من تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين ومن كل مبدل في الدين، وقاموا به أحسن قيام، فإياكم أن تضيعوه. كما قال بعض السلف: هذا العلم تعبنا عليه في جمعه وحفظه، فإياكم أن تضيعوه وأن تمكنوا منه أهل الجهل والجهالة، فإنه إذا تقاعس طلاب العلم ومن يرجى منهم الخير تقدم أهل الجهل، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمرو: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فأفتوا فضلوا وأضلوا، وما أكثرهم على القنوات وفي مواقع التواصل الاجتماعي يفتون بغير علم ولا بصيرة ولا أصول شرعية صحيحة، بل بالهوى وبالجرأة على الفتوى والقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وحضوركم وحفاوتكم، وأيضا نشكر لإخواننا في مكتب الأوقاف سواء في هذه المدينة مدينة صبراتة، وأيضا فاتنا إخواننا في مدينة العجيلات على حسن استقبالهم وعلى حسن ظنهم بأخيهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد وسائر بلاد أهل الإسلام آمنا مطمئنا يعيش أهله في رغد من العيش، وأن يجمع كلمتهم على حق على الحق والهدى، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين، وأن يبارك في إخواننا وفي جهودهم، وأن يبارك أيضا في من قام على هذا اللقاء وكان حريصا عليه، وكذلك يبارك الله عز وجل في من حضر وأعان. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى الوقت.